هل ترى لهم من باقية بسم

فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ

فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء صدق الله العظيم.